نفزاوة في أسبوع، ريكاب لأهم الأحداث، حوصلة وتحليل لأهم قضايا الجهة، متابعة لأدق تفاصيل الأحداث. نفزاوة في أسبوع يجيكم كل نهار تسبت من 11:30 للماضي ساعة ونص مع أحمد العامري. تسمعونا كالعادة على 100.9 فام في ولاية قبلي وخارج ولاية قبلي، تسمعونا على راديو نفزاوة بوانيت. اليوم أولى الحصص في برمجة الخريف اللي بيش نبدوها في أولى حصص النفزاوة في أسبوع، البرنامج الأسبوعي اللي يجيكم كالعادة من 11:30 حتى للماضي ساعة ونص ساعتين، باش نترقوا فيهم لأهم الأحداث وريكاب لأهم المواضيع اللي عاشوها مواطنينا في ولاية قبلي وفي نفزاوة، تحديدا الاسم المحبذ لأهلينا في ولاية قبلي. أحمد العامري من تو حتى الماضي ساعة وثلاثين دقيقة باش نرافقكم مع علي الدرمولي في الجانب التقني وإخراج الحصة هذه اللي بيشكون فيها عديد المواضيع اللي تهمكم، فيهم المواضيع اللي نسيتوها ونحب نفكركم بها، وفيها المواضيع اللي تفكرتوها وديما تتفكروها خاطر عايشينها اليوم، منهم المناظرات الرئاسية وأهميتها في توجيه الناخب والصمت الانتخابي اللي بدي من اليوم، غدوة الانتخابات وإن شاء الله تونس بخير. باش نحكوا زادة على الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية ووفود المترشحين للجهة، نحكوا على إضراب الأطباء العامين للصحة العمومية اللي صار أمام الإدارة الجهوية للصحة نهار الاثنين واللي هو بداية الأسبوع حضايا 9 و13 سبتمبر 2019 لتحقيق كرامة الطبيب، وقفة احتجاجية لأهالي البرغوثية نهار 4/11 سبتمبر 2019. تفاصيلها الكاملة باش نتابعوها في كل ما يخص ريكاب الأسبوع لليوم. استعمال الأطفال من ضمن التجاوزات اللي سجلتها الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي، في بن محمد تشكيات من تعطل ملعب كرة القدم وإيقاف العقد مع المقاول، تغيير محطة النقل الريفي بمناطق قبلي الشمالية بين مؤيد ورافض، وتسجيل 300 تلميذ ابتدائي وثانوي من منطقة الرابطة ببادرة فردية ومجانية من شخص هي مواطنة، تعرفوا عليها أكثر تفاصيلا بعد اليوم كالعادة الصمت الانتخابي، والموضوع هذا باش ناخذ فيه اكثر تفاصيل في بقيه الفقرات. ريكاب الاسبوع هو الفقره الاولى اللي باش نبدا بها بعد خبر وتعليق مع صالح بن عمر، صالح اللي باش يكون ديما معانا نهار السبت في تحليل لكل الاحداث اللي هو اليوم كرونيكير الحصه، حصه نفزاوة في اسبوع، كيف كيف زاد الفقره الكبرى اللي هي نفزاوة في اسبوع، باش ناخذ اهم موضوع في الجمعه هذه ونحاول نحللوه ونبسطوه لكل المستمعين. نواري بلون هي الفقرة اللي باش نشوفوا فيها يعني رأي على الأقل المحلل متاعنا في اختيار زوز مواضيع. الموضوع الأول باش يعطيه الورقة البيضاء اللي هي يكون موضوع إيجابي، والموضوع السلبي باش يعطيها الورقة السوداء اليوم والنوار، معناتها اليوم شكون صالح بن عمر باش يعطي النوار والورقة البيضاء. كلام صالح هو كلام مواطن صالح باش يحكي على موضوع مهم جدا. اليوم اخترنا نحكو على الصمت الانتخابي للرئاسية، هذه التفاصيل كاملة في برنامجنا كالعادة، برنامج مشاغل وعفوا نفزاوة في أسبوع، تعودت تسمعوني في برنامج مشاغل نفزاوة، لكن يوم البرنامج الجديد إن شاء الله بعد الفاصل نبدو معكم أولى فقراتنا في ريكاب الأسبوع. عندك بحرية صمر وشرقية، عندك بحرية صمر وشرقية، والبحر كويس وصلني حبيبي. وعندك بحرية صمر وشرقية، عندك بحرية صمر وشرقية، والبحر كويس وصلني حبيبي. وشي مالي عين راد الهوى جت قوي قوي. كم من جديد مستمعين الفاضل في متابعة لبرنامج نفزة، وفي أسبوع اللي نتقابلوا فيه ديما نهار السبت من 11:30 حتى للماضي ساعة وثلاثين دقيقة. يعني أخذتوا فكرة على البرنامج اللي هو بيكون ديما معكم نهار السبت، وحوصلة وركاب لأهم الأحداث في قبل اليوم نفزة وفي أسبوع، وهذه التفاصيل. الطريق إلى قرطاج شاهدها الملايين، فهل حسمت المناظرات الرئاسية خيار التونسيين 9 سبتمبر وليوافق أول أيام الأسبوع وآخر يوم للمناظرة 3 ليالي عاشها التوانسة على وقع حدث غير مسبوق في تاريخ أمام شاشات التلفاز وفي القهوة في الديار لمتابعة أول مناظرة رئاسية بين المترشحين للانتخابات. تبارى فيها 24 مترشح للرئاسية، تم توزيعهم على 3 مجموعات كنت تذكروا على مدى 3 أيام و3 أمسيات بمعدل 2.5 ساعة من البث المباشر لكل مناظرة. تم فيها توجيه أسئلة تتعلق بقضايا الأمن القومي، العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان ومواضيع أخرى. 3 ملايين تابعوا الحلقة الأولى من المناظرات، 2.5 ملايين تابعوا الحلقة الثانية، وتم توزيعهم بين القناة العمومية الأولى الوطنية 1 و6 قنوات تونسية خاصة. كانت فرصة حقيقية باش تعرف الناخب على برامج الناخبين وقدراتهم على الإقناع والتواصل المباشر. نجح فيها عدد من المترشحين في الإجابة على أسئلة مقابل تعثر أخرين وسقوطهم في العموميات والارتباك، الشيء اللي ساهم في طلوع ونزول أسهمهم لدى الناخب التونسي، خاصة عند اللي مازال ما حسموش اسم المرشح متاعهم. في حين المناظرة ما أثرتش بشكل واضح على خيار عدد آخر في التقرير لشكون باش يصوت. التوانسة تفاعلوا كعادتهم على مناظرات التلفزية، منهم اللي اختار طابع على نقد الساخر لأداء مرشح، ومنهم اللي ثمن موقف مرشح آخر في الرد على الأسئلة. في نفس التاريخ اتواصلت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية ووفود المترشحين للجهة، وفيهم اللي زار الجهة الأول مرة، وكالعادة لقاءات مع عامة الشعب ووعود رنانة فيها اللي تعودنا على سماعها، وفيها اللي كانت شعارات لضرب حزب أو مرشح آخر. والغريب المرة هذية أنه عدد من المترشحين في حملتهم خالف القانون باستعمال الأطفال في الدعاية واستعمال الراية الوطنية في المطويات، وهذا من ضمن تجاوزات اللي سجلتها الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي من بداية الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، دون الحديث على عدم احترام أجيال الإعلام بالأنشطة الانتخابية وعدم إعلام الهيئة بصفة مسبقة يعني ب 48 ساعة. في نفس النهار والنهار اللي بعده بتاريخ 2/9 و13 سبتمبر 2019، الأطباء العامين للصحة العمومية يختاروا ينفذوا إضراب في الإدارة الجهوية للصحة تحت شعار تحقيق كرامة الطبيب. كان ضيفنا فيه عن تنسيقية أطباء العامين بقبلي الدكتور ضيال صغيرون، واللي أكد أنه دواعي إضراب الأطباء ترجع إلى تراكمات ونظرا للوضعية المتردية للطبيب العام، وطالبوا بتحسين سلم التأجير وتطوير ظروف العمل والتجهيزات الطبية وغيرها من المطالب اللي من شأنها تحسين وضعية الطب العام. شبينا البرغوثية يا أخي تابع الكونغو مش تونس، هذا كان شعار أهالي البرغوثية اللي نفذوا وقفة احتجاجية نهار 4/11 سبتمبر 2019 في مقر وأمام مقر ولاية قبلي للمطالبة بإحداث مدرسة جديدة كما بقية القرى بسبب ما اعتبروه ضيق فضاءات التدريس بالمدرسة الابتدائية وعدم وجود عون تنظيف، والإطار التربوي هو اللي قايم بالتنظيف. أحكوهم على السلطة الجهوية في الموضوع، واللي كان ردهم بأنه باب الانتدابات مسكر اللي في حالات استثنائية، وإحنا اليوم يفصلنا أقل من 5 أيام على العودة المدرسية. نبقوا في قبلي الجنوبية وما بعدناش المرة هذه، خاصة اللي إحنا نحكوا على قرية من قرى قبلي هي بن محمد، والتشكيات اللي وصلتنا بعد تواصل تعطل أشغال ملعب كرة القدم، الشيء اللي أثار استياء الأهالي، أشغال متقطعة، إشكاليات مع المقاول واللي اعتبروه أهالي المنطقة العمل اللي يقوم به في الإنجاز ما يستجيبش لكرة الشروط رغم تنبيه السلطة لي في عديدة المناسبات، وآخرهم فسخ العقد نهائيا معاه، ويبقوا أهالي بن محمد يستنوا فترة أخرى لفتح صفقة جديدة وإنجاز جديد. اللي حبنا شوية وقت يعني أهالينا في بن محمد يستقيم عليهم القول ما يلزك على المر كان اللي أمر منه. من الجنوبية المعتمدية قبل الشمالية وحدث آخر أثار استياء عدد من المواطنين، وهو تغيير محطة النقل الريفي بمناطق قبل الشمالية من مركز المدينة لسوق الثلاث، وسبب الاستياء هو بعد المسافة عن مركز المدينة. القرار هذا لاقى مجادلات كبيرة بين مؤيد ورافض. رئيس بلدية قبلي أحمد يعقوب أكد نهار الخميس 12 سبتمبر أنه تغيير المحطة كان على إثر تشكيات عديدة بسبب الاكتظاظ والاختناق المروري، ورئيس الغرفة الجهوية للنقل هادي الحضيري يعتبر بأن القرار هذا فخر للجهة مقارنة ببقية الولايات اللي لليوم عندهمش محطات للنقل الريفي، في حين ولاية قبلي بالقرار هذا واللي عندها 3 محطات. رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي مبروك المياحي من جهته أكد أن الموضوع هذا تمت مناقشته في البلدية ومع البلدية ومع الغرف، وأكد أنه مطلب تحويل المحطة ما عندهاش علاقة بأصحاب التاكسي، ورغم هذا باش يلتزموا بمحضر الجلسة اللي صار مع البلدية. في وسط هالدوامة هذه متاع الأخبار يطلع علينا خبير به، وهو تسجيل 300 تلميذ ابتدائي وثانوي ببادرة فردية ومجانية من منطقة الرابطة من طرف المواطنة مفيدة الشيباني في إطار مساعدة الأهالي، وطبعا مع حلول العودة المدرسية وانطلاق عملية التسجيل عن بعد واللي قامت بها من تاريخ 25 أوت 2019. كل الأحداث هذه نختتموها اليوم بأهم حدث وختامه مسك، وهو الصمت الانتخابي واللي بموجبه تحجر الأنشطة الدعائية والسياسية من ندوات واجتماعات وتصريحات متعلقة بالانتخابات، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب الشخصيات والشخصيات السياسية أي نشاط في إطار الحملات الانتخابية، كما يمنع زادة منعا باتا على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية، والإخلال بعملية الصمت الانتخابي ينجر عليه عقوبات جزائية باعتبار أنه يوم الصمت باش يعطي فرصة للناخبين لتحديد اختياراتهم في هدوء تام بعد أسابيع من الإشهار الانتخابي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخذت إجراءات ترتيبية لمنع حصول تجاوزات وخروقات لصمت الانتخابي لليوم السبت، واللي تزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعية المقررة ليوم 6 أكتوبر. الإجراءات تتمثل أساساً في منع جميع أنشطة الدعاية الانتخابية من اجتماعات ومواكب الاستعراضات وتجمهرات في محيط مراكز الاقتراع بالقرب منها. خرق الصمت الانتخابي تعتبر المخالفة الأخطر في سير العملية الانتخابية، وفي صورة أقر مجلس هيئة الانتخابات بأن المخالفات المرتكبة باش تكون مؤثرة وحاسمة في نتائج الانتخابات على معنى الفصل 143 من القانون الانتخابي، فإنه توصل إلى إلغاء كلي أو جزئي للأصوات بالنسبة للمترشح، وتوصل إلى إمكانية إلغاء الأصوات أو النتيجة عند إصدار النتائج. من اليوم هو الصمت الانتخابي، هك علاش نحب نستغل الفرصة هذه ونقول لكم امشي انتخب اللي تحب وما تخليش شكون يقرر في بلاستك. هذه كانت حوصلة لأهم الأحداث في ريكاب الأسبوع لليوم في برنامجكم كالعادة، برنامج مش نفزوه في أسبوع واللي باش نحلوه في أكثر تفاصيل مع محلل الحصة اليوم طبعا صالح بن عمر. بعد شوي باش نتقابلوا مع فقرتنا كالعادة، فقرة أخبار وتعليق، باش ناخذ فيها الأخبار هذه وباش نعلقوا عليها في أكثر تفاصيل. تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859 فاصل كسير، ورجعين معاكم في برنامجكم نفزوه في أسبوع. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. الجهوية تلقوه معنا في نفزاوة في أسبوع مع أحمد العامري كل سبت من 11:30 حتى ماضي ساعة ونصف. نص نهار ودقيقة على الإذاعة الأكثر قربا في تونس، رجعنا معكم في حوصلة لأهم أحداث الأسبوع في ريكاب الأسبوع وبقية فقرات اليوم في نفزاوة في أسبوع. باش نمشي معاها فقرة خبر وتعليق مع صالح بن عمر، لكن قبلها خليني نرحب بيه ساعة كرونيكار الحصة اليوم في أولى الظهور متاعها بشكل رسمي كمحلل للإذاعة. صالح بن عمر مرحبا بيك. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس اللي تبع فينا وتبع في راديو نفزاوة، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن ونعدوا حلقة باهية مع بعضنا مع أحمد العامري إن شاء الله. شكرا لي كنت اتصل بيك في إطار أنه استعداد للبرنامج هذا جديد باش تكون معنا في البرنامج بتاع الخريف. وصالح معناه بدون تردد أقبل يعني الدعوة هذه، مشكور صالح، إن شاء الله ناخذ ثقة المواطن في كل المواضيع اللي نترقولها في نفزاوة في أسبوع. اليوم حكينا على حوصلة لأهم أحداث الأسبوع وعطيتها لكم في شكل مسترسل. باش نبدو بأولى الأحداث اللي صارت على الصعيد الجهوي ونربطوها زاد على الصعيد الوطني في فقرتنا كالعادة فقرة خبر وتعليق مع صالح بن عمر. صالح، أولى الأخبار هي المناظرات الرئاسية وأهميتها في توجيه النخب. والله أول مرة في تونس وفي العالم العربي الكل، ومفخرة للتوانسة الكل ونفتخر اللي تونسي، أول مرة في العالم العربي يعني تصير مناظرة تلفزية وقبل 24 ساعة من غدوة ما نعرفوش شكون الرئيس القادم، وهذه مفخرة للعرب الكل. لكن واني قاعد نتفرج على المناظرة الخاصة بالانتخابات الرئاسية الطريق إلى كارتاج تونس تختار، فرحت برشا لأني أخيرا أحد الدول العربية وصلت للمستوى متاع الديمقراطية بحيث كل مرشح يعبر عن برامجه والخطط المستقبل لبلاده ويعرض أفكاره على كافة الشعب. لكن في نفس الوقت حزنت برشا، لأن تعرف أول فكرة متاع المناظرة التلفزية للانتخابات الرئاسية صارت في عندها سنين في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. أول مناظرة كانت بين الجمهوري براهام والمنافس الديمقراطي ستيفن دوغلاس عام 1860. خلينا من هذا الكل. وين حزنت؟ علاش حزنت؟ لأن بعد تقريبا 130 عام 130 سنة أي يعني قرن وربع بعد 130 عام عملنا مناظرة تلفزية. ما تمشيش بالمثل اللي يقول أن تأتي متأخرا خيرا أن لا تأتي أبدا. لا لا مش معاك يا فهد. لا لا معاك. وأول تعليق ديجا قلت راني فرحان برشا ومفخرة للتوانسة والعالم العربي، لكن حزنت خاطر بعد 130 أما كمام راني فرحان برشا لأن الديمقراطية معناها لتونس وحاجة باهية. بيخليك من تونس وخليك من الانتخابات الرئاسية، نعرف دولة يشروا فيها الأصوات الانتخابية بالفلوس، وكيفوز المترشح الشعب الكل يعمل فيها مصدوم. أكيد ماهيش تونس. شكرا لك، يعطيك الصحة. المناظرات الرئاسية وأهميتها في توجيه الناخب، فما نوعا ما التحليل اللي يقول أنه المناظرات الرئاسية يعني مش بش تغير بشكل كبير ياسر يعني رأي الناخب، فما شكون يقول بالعكس تغير. أنت مع أنا موقف؟ والله فهم فما زوز انواع من المواطنين التونسيين، فما الناس اللي متحزبه معناها والمواطن العادي البسيط. الانسان المتحزب بطبيعه يعني باش يمشي للمرشح الحزبي نتاع الحزب نتاعه او اللي ساند فيه الحزب نتاعه. بالنسبه للانسان البسيط ينجم، ونعرف برشا ناس يعني كيتفرجوا في المناظره على 3 ايام يبدا يعمل في الليميناسيون، هذاك عجبني هذاك ما عجبنيش هذاك خايف هذاك متردد هذاك يكذب هذاك صادق. الانتخابات الرئاسية والمناظرات التلفزية عندها دور مهم، واني قلت لك حتى يعني في الشعوب المتقدمة عندها دور كبير وتنجم تأثر بنسبة كبيرة على الانتخابات الرئاسية. واضح. الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية ووفود المترشحين للجهة، هذا زاد خبر ثاني. شفنا عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية كان جو بحذان الانية حتى جو حتى بالحذان الإذاعة وكانوا ضيوفنا، ما نحبوش نذكروا الأسماء خاطر نعرف اليوم الصمت الانتخابي والحملة الانتخابية حتى التشريعية بدأت اليوم، لكن أنه فما أسماء أول مرة تجي الولاية تقبل. والله هو راهو شوف باش ما نسبقوش الأحداث، عندي تدخل ومن بعد باش نحكوا على الحاجة هذه. اما راو من كل معناه كل مترشح عنده الحق باش يسير الحمله الانتخابيه نتاعه. بون نلومه شويه اللي عند فما برشا معناه مترشحين تقريبا حتى في الخريطه ما يعرفوهاش قبلي, وذايا من حقهم راهم باش يزوروا توا ويعرفوا برنامجهم, واذا نجحوا اقنعوا الشارع في قبلي باش ينتخبوهم صح عليهم. واضح. الخبر الثالث, اضراب الاطباء العامين للصحه العموميه امام الاداره الجهويه للصحه نهار 2/9 و13/10/2019 لتحقيق كرامه الطبيب, وذلك اكده الدكتور ديال الصغيرون عن تنسيقيه الاطباء العامين. نسمعوهم بعد نرجع نعلقوا. تعديل القانون والمرور الالي لطب العائله, تعديل الامر 341, احترام سلم التاجير والقانون الاساسي والمسؤوليه الحقوقيه, هذوما راهم مقومات البقاء. اذا كان هذوما ما يتعاملوش راهي تونس باش تفرغ من ضبطها. دواعي الاضراب هي تراكمات, لكن اهم حاجه صار عليها الاضراب هذايا وهو هذا اضراب وطني وقد سبقته اضرابات نجم نقولوا اقليميه. فما اضراب صار بخمس ولايات, ثم اضراب بست ولايات, يعني كان فما وعي متدرج للوضعيه المترديه للطبيب العام. بما معنى مثلا انا نجم نسبق لك اي واحد يمشي للمستشفى تو تشوف البروفيلات نتاع العباد, الناس كل تشكي من تردي الخدمات الصحيه. اهم مطالبنا انه نحسنوا بار اكزومبل الشهريه, ان الارتقاء يكون بالملف, ان يلزمنا نزيدوا الاطار الطبي, تحسن المستشفيات, تحسنت التحاليل. هذا كان دكتور ديال صغيرون عن تنسيقية الأطباء العامين. صالح بن عمر, يعني كنت أسمع أنه إذا كان من حسنوش في كرامة من حقوش كرامة الطبيب راهو تونس باش تفرغ من الأطباء. كلام صحيح برشا, ونعرف اللي برشا إطارات في تونس قاعدة تهجر وذي ري معضلة كبيرة. والله استمعت للسيد ديال صغيرون يحكي على سلم التأجير. مع الحق ما عنديش فكرة على الراتب الشهري للطبيب, الطبيب العام مش طبيب الاختصاص. وضع متردي للطبيب العام في المستشفيات العمومية, الارتقاء بالملف والزيادة في الإطار الطبي. اللي شدني في هذا الكل هو الزيادة في الإطار الطبي, وخاصة كي نشوفوا المستشفى الجهوي في قبلي نعانوا برشا من نقص في الإطار الطبي والشبه الطبي والعمل كل شيء. يعني واحد في موقع يدايا ما نجم نساند كان اضراب للطباء إذا كان هذية بصحيح مطلبهم, يعني ما قريتش بالضبط شنو المطلب المطالب اللي يحبوا عليها. إذا كان هذه هي المطالب يعني كمواطن معنا ما نجم كان ساند اضراب للطباء. واضح. نعطيك شوي للمطالب متاعهم كفكرة زادة على أهم النقاط اللي في المواضيع هذه في تحليلها. دونك هي مطالب حسب ما أكدوها الأطباء العامين, هم أول حاجة ساعة الشعار, هو أخذوا شعار تحقيق كرامة الطبيب, وكما شفنا كان ضيفنا فيه عن تنسيقية أطباء العامين بقبل الدكتور ديا صغيرون اللي أكد أنه دواعي الإضراب للأطباء يعني فيها نوعا ما تحكي على الوضعية المتردية للطبيب العام, وطالبوا بتحسين سلم التأجير, تطوير ظروف العمل والتجهيزات الطبية وغيرها من المطالب اللي من شأنها تحسن وضعية الطب العام. هذه المطالب متاعها. والله مطالب محترمة ياسر ومعقولة, لأنه ريت كي تحقق كرامة الطبيب وتجهز المستشفيات العمومية بأحسن التجهيزات والطبيب يخدم في أريحية, ري باش ترجع المردودية على المواطن الأول. يعني وقت اللي نشوفوا العديد التشكيات من عند المواطنين ما نجموش نلوموا الأطباء, لأن معنا فما برشا أطباء ونعرف العديد منهم حتى من العديد من الجهات في تونس على استعداد اللي هما يجوا في قبلي بشرط توفير التجهيزات, اللي يقول لك نمشي لقبلي لكن شنو باش نمشي نعمل غادي ما عنديش تجهيزات من اعلى طراز باش نخدم عليه. يعني كلام سيد ذياس غيرون طبيب عام بالمستشفى الجهوي كلام معقول برشا وما نجمو كان نثمنه. واضح. الخبر الرابع هو زاد من اهم الاخبار اللي ممكن شفناها في الجهه في الاسبوع هذا, هو وقفه احتجاجيه لاهالي البرغوثيه. وانت برغوثي عاد؟ اهلي ونسي بيحلك وناسك. هم كانوا عاملوا نهار الاربعاء 11 سبتمبر 2019 امام مقر ولايه قبلي للمطالبه باحداث مدرسه بسبب ضيق فضاءات التدريس بالمدرسه الابتدائيه, اضافه الى عدم وجود عون نتاع حتى تنظيف ماهوش موجود. هم شنو قالوا ما بين ظفرين؟ قالوا كلمه مهمة تونا سمعوها بعد شوي, يا اخي احنا من الكونغو ماناش في تونس. نسمعوا هذا احمد السعيدي هو معلم, شنو اللي قال؟ نجي في كاين يا سيدي الوالي، اساس عندنا مدرسه عندها عامين تخدم وما عندهاش عاون تنظيف، واللي قايم بالعاون التنظيف هم الاطار التربوي المدير ومعلم معاه. الحاله هذه لقيناها طولت، كيفاش مدرسه من غير عاون تنظيف؟ شكون باش يحل؟ شكون باش يسكر؟ والمدير ثاني ما عادش عندي استعداد باش نحل وننظف ونسكر العشيه، لان حتى صحتي ما تسمحش. هانا جينا للسيد الوالي قال لنا شحل، قال باب الانتداب تو راهو مسكر الا في حالات استثنائيه معنا. قدم مطلب للوزاره الفوق وقال على اساس وعدوه ان شاء الله في اقرب وقت يكون ثم انتداب. اما احنا الحل نتاعنا استعجالي ايرجونس، معنا الاسبوع الجاي المدرسه شكون باش يحلها؟ شكون باش يسكر؟ شكون باش يسهر على نظف؟ مش معقول باش تقعد تلامذ هكاكا معنا. ان شاء الله نلقوا حل على اساس معناها يطوعوش اهالي القريه يجوا ينظفوها هم معنا الصباح والعشيه، لان يوقع باب الانتداب هسه هذه المياه والضوء نخلصوا فيه احنا. الاقسام كيف معنا ضيقه على اساس 6 على 4 معاش تستوعب تلامذ من ابريل ولا من ماي، تلامذة معنا يوقع عندهم اختناق كثر وعدد تلامذة كثر. ماذا بينا عندنا بلاطة مسندة للوزارة التربية كبيرة يهيئون فيها ولا يحدثون فيها مدسة كما بقية القرى الأخرى. شبين احنا البروفية ندرس اثناء احنا تابعين الكونغو احنا مش تابعين تونس، فيه تلامذة قد يقروا معنا في قاعات 6 على 4. يعني واحد من الناس كمعلم أحمد السعيدي ما نجمش يعني نقوم بالعملية في القسم بأكمل وجه. ماذا بينا فقر وقت كما القرى الأخرى يا خوي تحسون البقعة الأرض مسند، ماذا بينا يحلون المشكلة فقر وقت. خويا كيما القرى الاخرى ما هم طالبين حاجه اخرى، معنا طالبين مدرسه. والله طلب معقول برشا، ومانيش باش نحكي برشا باش ما تتحسبش عليا. لا خد راحتك، لا اهلي وناسي كل حاجه وحاجه، وكنت من العباد اللي احتجت وطالبت بمدرسه لاني نعرف الوضعيه وكيفاش كانوا الوليدات يعني يمشوا في مسلك فلاحي على طول 3 كيلومتر تقريبا، وبنات واولاد ويخافوا حتى من العمليات الاجراميه. و اللي شدني في كلام سيد أحمد هو يا هل ترى احنا من الكونغو توجع وقت المواطن تونسي في 2019 وبعد 8 سنين من الثورة يحس الإحساس هذا راهو خايب. يعني عن نفسي راني مشيت لها المدرسة، راهي وضعية كارثية. يعني صور انت وليداتنا يقروا في قاعة تقريبا 2 متر على 2 متر ومعاهم الإطار التربوي والدنيا سخانة في قبلي ما يخفاكش، يعني رأيهم وضعية مزرية. والأغرب والأخطر اللي وقت الإطار التربوي والمدير يقوم بعملية النظافة أو سمعنا سيد أحمد يستجدي في المواطنين يعني حتى بعمل تطوعي باش ينظفوا المدرسة. يعني نسأل السلطة الجهوي، ولهنية باش نعمل قوس، نحب نشكر سعاد الخالدي المندوب الجهوي للتعليم سابقا، لأنه هو كان عندها برشا فضل وتحرك برشا في الموضوع هذا باش يفتتحوا مدرسة في قرية البرغوثية. نحب نسأل السلطة الجهوية وعلى رأسهم السيد الولي، اسكو ولاية قبيلي كاملة صعيبة عليها باش نعملوا حتى عام النظافة على الحظيرة؟ ما نصورش كان صعيبة. يعني رسلت حسب ما يحكي سيد أحمد، راسل ورسلت وما رسلتش ونستنى وباش هذه سنصور نتصور معناه موضوع جهوي نجم يتحل عن حتى عن طريق المجلس الجهوي، نعينه إنسان عامل حظيرة يخدم ونخلصوه على الحظيرة لأن يتم تصويت وضعيته. يعني الوضعية ماهيش صعيبة برشا نشوفها. اليوم 14 ما زالوا أقل من 4 أيام، يعني أقل من 72 ساعة. أقل أي الكلام ذا باش يباشروا، والمدرسة ماش نظيفة ولا فما حارس ولا فما شكون يحل ويسكر. من منبرنا ذا وياك سيد أحمد أنا نطالبه في السيد الوالي باش على الأقل إن شاء الله يكون يسمع فينا ويدخل نار اثنين ويحل المشكلة ذي إن شاء الله. الخبر بعد أهالينا في البرغوثية ما ناس بش نبعدوا ياسر، بش نبقوا في بن محمد اللي هو موضوع الملعب، وطبعا شفناه الموضوع هذا كانوا دولوه أهالينا في بن محمد وعملوا حتى فيديو على وضعية الملعب اللي هما طالبوا على الأقل أنه يتدخل السلطة الجهوية وتشكيات من تعطل ملعب كرة القدم وإيقاف العقد مع المقاول. يعني اليوم أهالينا في بن محمد كما كنت مبكري في التقديم قلت أنه ما يلزك على الأمر كان اللي أمر منه. علاش قلت لك لما ضايا؟ خاطر كان حاضر معنا عبر الهاتف سيد معتمد قبلي الجنوبية في اتصال هاتفي ومشكور هو على التدخل، قال أنه راو إذا كان وهو هذا اللي صار يعني تم إيقاف العقد مع المقاول هذا اللي هو الأول باش يحلوا مناقصة أخرى ويعني صفقة ثانية تبقى أكثر من 6 شهور، ومن بعد عاد وقتها ما تعرف شكون يقبل شكون ما يقبلش. معناها يحب لهم اهالينا في بن محمد باش يصبروا يستنوا مقاول اخر وتبدا الاشغال. ايه تو كي نجي باش نسال شكون المسؤول على الصفقات العموميه وشكون يعطي للمقاولين في المشاريع هذه. تو انت كمقاول اداره التجهيز باه كمقاول يعني وعدت الناس في ظرف 6 شهور ولا عام باش تحضر يا أخي من الأول أنت ما تعرفش إمكانياتك، ما تعرفش روحك تنجم تحضر ولا ما تحضرش. وراو شوف سيد أحمد، راو وقت اللي نكثروا من دور الثقافة والملاعب في القرى، راو نجم ونحمو الشباب من برشة انحرافات، وانت فاهمني والمستمع فاهمني طبعاً. يعني هانا من الموقع ذي باش نترجو السيد الوالي قبل يتدخل في الموضوع ذي، وفي أقرب وقت إن شاء الله يحضر ملعب بن محمد، وذي وعد إن شاء الله. تغيير محطة النقل الريفي بمناطق قبيلي الشمالية بين مؤيد ورافض، نعرفوا لي محطة قبيلي الشمالية هي موجودة للوقت الحالي بحذا المغازة يعني بحذا في المركز متاع ولاية قبيلي البلدية، مع الاتفاق بالأطراف الكل منهم الغرفة متاع النقل الريفي والغرفة متاع التاكسي، اتفقوا مع كل الأطراف انه بيش يتم تغييرها الى داخل السوق الأسبوع، يعني بيش تولي الجيران صالح بن عمر معنا. اي مرحبا بهم في حومة. اي جست حبيت نكمل صالح انه تغيير محطة النقل الريفي هذه لاقت رفض من المواطنين، مع انها لاقت تأييد من الاطراف هذه اللي هي السلطة الجهوية الممثلة في البلدية والغرف المعنية، سواء كانت النقل الريفي والا التاكسي. نمشي نسمعوا ميكرو تروتوار متاع اهالينا في مناطق الرابطة والمنصورة وجديدة، شنو قالوا على الموضوع ده؟ حسب رايي مع صراحه بعيده اول حاجه المسافه، وفي المشي ماء وفي المشي ضوء بعيد علينا، خاصه في الشتاء اللي واحد مروح ماشي الفوري غادي كيفاش صراحه ما يجيش على مذبينا بصراحه. تبقى لنا هنا احنا المحطه، رايي في تحويل المحطه ما ساعدناش جملة في كل شيء، حتى من في كل شيء في خروج ناس بحذا كرتونة بحذا في الخدام الخمس ألي مني واحدة الناس الخمسة ستة على الصباح ليل دام هذه تخلي وستة على عشية ليل ده اللي شاك ثم قلت له زطلة وشراب واحدة يحبوا الجرائم تكثر على حسب من وكثير ركبة حاجة من الحمس اليد هذه آخر آخر شيء. حتى المواطن اللي الفلوس معناه قديش ضربة ضربتين، هاو تاكسي من هنا وتاكسي من غادي معناه اللي يزي من غادي في النقل ولا يزيد من هنا ياخذ تاكسي يهبط التاكسي معناه ياسر عليه، حتى المواطن ياسر عليه يحاول يحاول المحطه هاي من هيك بعد الولايه ما غادي يولد عقوب هذا الوسع هاني كاين صوت فار هذا الخلان نخل نمشي من غادي نبعد ام المواطن على الاقل يبدا في الصوت يبدا قريب البلاد نويت وصبايا قبلين الصطالي تو دروب قلت له وشراب على ما ساعدش ما ساعد حتى حد طبيعه بعيده نشترسينا تاكسيات والدنيا راك تشوف فيها تو نهار كان على نهار ثلاث معناها المحطه فما كاين معنا باش المواطنين باش والضيق زاد ضويق معناها فكره مش تحط شيء بصراحة وما قال لك ايه وبلاد في الليل وهي اصل قبل اللي معناها السنتر كان البلاصه هذه فيها ما تقضي غادي شنو معناها ما عندهاش حتى معنى لا لا مش مشكله يعني حاولوها لنا غادي بصراحه عشان يلزمنا سوق ثلاث نقضوا من سوق ثلاث ونزيدوا نطلعوا من هنا ونزيدوا نهبطوا واللي عنده ورقه واللي عنده اي حاجه باش يطلع ياخذ تاكسي مشكله ومش مشكله والله. هي أريد سيد أحمد يقول مثل ما تزوز الصدقة كما تززي مال الدار، تو كي تسمع الأهالي عندهم الحق وكي تسمع وكي تشوف الاكتظاظ المروري ووسط البلاد والكومبرومو تقول يعني البلدية عندها حق، يعني منا حامي ومنا تكوي، لكن لاحظت لربما اللي المواطنين ما عندهمش الرفض للتحويل المحطة، أما لربما الرفض في المكان فيه وعليه، لان كي باش تنقل المحطه لبلاصه اخرى اول شيء لازمك توفر الظروف الامنه صحيح اناره الشارع الكل كما قالت لك يعني لازم تكون فما معناها تواليتات وفما يعني فضاء مخصص وقي شمس وقي فضاء مخصص للبلاصه هذيك، واثنين يلزمك توفر التاكسيات، يعني تسمع في المرأة شنو قالت لك؟ قالت لك يعني باش نهبط بعيد وما فماش معنا نعرفوا اللي مركز الثقل الكل في قبيلي موجود في كالونتوراج نتاع المغازي العامة والمحكمة والبلدية يعني على السلطة الإشراف يعني تخمم في الموضوع بجدية، وإذا معنا حاولوا المحطة الغادي يزم يسمعوا المواطنين هذوما شنو يحبوا بالضبط وشنو ينوفروا لهم على الأقل دوريات أمنية يعني باش تسهل تنقل المواطنين وتوفير التاكسيات ويكون فضاء لايق بمحطة يعني أنا محطة قبيلي الشمالية هي قبيلي الشمالية يعني تضم المنصورة وجديدة وطنبار والرابطة سوق لحد لا لا سوق لحد معام سوق لا سوق لحد عاد محطة الأخرى إن شاء الله راو السيد رئيس بلدية يسمع فينا ويحط في عين الاعتبار الحاجات اللي حكينا عليهم الكل، يعني توفير الأمن ورخص التاكسيات يعني باش العباد مثلا خاطر كيما يحكي قالت لك مراه ولا عزوز يعني 6 نتاع الصباح تحطها للنقل الريفي في البلاصه هذيك صعيب ياسر يعني باش تتنقل اذا كان ما فماش نفس الاشكاليه مع محطه المحطه الوطنيه للنقل بين المدن. يعني فما الكارت تجي الخمسه نتاع الصباح العديد من المواطنين تشكوا لي ما فماش تاكسيات تجي تهزهم تقريبا باش نطيحوا في نفس الاشكاليه. هو كان ضيفنا رئيس البلديه صالح بن عمر اللي هو احمد يعقوب نهار الخميس 12 سبتمبر 2019 وحكى انه التغيير هذا ساعه انت حكيت على نقطه مهمه قلت انه من حاره ومن التكوي لكن التشكيات العديدة اللي بسبب الاكتظاظ والاختناق المروري يعني اللي صايرة على المركز متاع قبلي هو اللي خلى البلدية تاخذ القرار هذا. وكان حكي لي قرر السلطة باش تتدخل وباش تعمل الساعة الإنار وهذيك التعبيد وكل حكاية ذيك متاع معناتها والترصيف متاع المحطة باش تكون لائقة كيف كيف زادة واقي متاع الشمس والواقي متاع الأمطار باش تكون موجودة. اتفقوا مع شرطة المرور على أساس أنه باش تكون مؤمنة هذا راهو كلامه هو راهو ايش قاعد تسمع فيه جوست نوضح معناها شنو كان حكي رئيس البلدية. حكيت على أنت على التاكسيات كان حاضر معنا زاد رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي مبروك المياحي اللي كان أكد من جهته أنه ساعة الموضوع راهو يعني تم مناقشته مع البلدية ومع الغرف الكل والمطلب راهو ماهوش مطلب نتاع البلد معناتها التاكسي فما شكون اللي قال انه هذايا ما يكون كان مطلب للتاكسيات اللي يحبوا يخدموا على روحهم قال لك لا راهو ماهوش مطلبنا لكن مع هذا الكل جينا وقعدنا مع البلدية ورانا باش نلتزموا بالمحضر نتاع الجلسة انه راهو باش نوفروا التاكسيات عندهم 80 تاكسي هما موجودة في ولاية قبلي قلنا ممكن 80 تاكسي ما تزيش كانت تتوسع الرقعة قال لك لا تزي وبقدرة ربي باش نكونوا موجودين على ذمة المواطن. زاد رئيس الغرفة الجهوية للنقل الريفي اللي هو هادي الحذيري قال انه القرار هذا هو فخر للجهة مقارنة ببقية الولايات اللي اليوم ما عندهمش محطات للنقل الريفي في حين ولاية قبلي بالقرار هذا واللي عندها 3 محطات وهذا صحيح. والله كلام حطات قارة كلام رئيس البلدية كي نسمعوه كلام ممتاز جدا معنا إذا وصلنا وفرنا للإنارة والدوريات قارة من نظام من معنا طريق عمومي وشرطة سمحني صالح فما نقطة أخرى بلي نقولها أنه رئيس البلدية قال أنه من اللي سمعت الناس والشباب أنه باش ينقلوا غادي فما شكون جابوا مطالب نتاع مشاريع يعني المنطقة بحذاكم غادي باش تكبر أكثر. والله يعني قلت لك يعني رأي هي منا معناه باش تجي شوي على كاهل المواطن أما الكلام اللي حكاه كلام ممتاز جدا يعني إذا كان بالرسمي باش يوفروا الإنارة ودوريات قارة من شرطة حفظ النظام العام وشرطة مرور وواقي من الشمس ومن المطر نتصور راهو حتى جماليا للبلاد خير مع اني راني حاسبك العباد اللي باش تتنقل فهمت يعني باش يدفع دينار ومن بعد باش يزيد 2000 تاكسي معنا باش تدخل كاهل المواطن اما لازمنا على الاقل نلقوا حل يرضي طرفين طبعا لازم نقعدوا مع اهالينا في الرابطه وفي المنصوره وفي جديده وفي تلمين وفي طنبار نسمعهم شنو مطالبهم بالضبط شنو المشاكل اللي متخوفين منها اذا معنا نجحنا باش نزيلوا العراقيل هذيا نتصور ولو أنني سمعت وعندي سؤال سمعت تدخل متاع المواطنين يحكي علاش ما تعملتش المحطة وراء الولاية يعني في نقولوا احنا منتزه ولاد عقوب قبل كانت نجم السؤال هذا يتطرح على رئيس البلدية لربما فما مشكل عقاري ما ينجمش يكون ولا حاجة ماذا بينا نسمعوه يعني هو حتى تطرح السؤال هذا وسمعت أني اللي جابه أنه بش تكون مرة أخرى مشروع آخر اللي هو باركين كامل يعني قلت لك لا ربما يعني فما مشكل عقاري وكذا يعني كصحافة معنا هذا دوركم يعني باش على الأقل نوعوا المواطن وفي نفس الوقت يعني نسمعوا المواطنين ونشوف شنو العراقيل ولا شنو مانيش متخوفين بالضبط إذا نجمنا نتجاوزوا العراقيل ونطمنوا الناس اللي راهي ذيك بلاصة لايقة ورانا باش جماليا حتى للبلاد ونقصوا الاكتظاظ في وسط المدينة راهي تولي حاجة باهية إن شاء الله. في وسط الدوامة ذي صالح متاع الأخبار فما خبر باهي اللي هو ما نحبش نقول باهي خاطر نحب صالح هو اللي يقول باهي ولا مش باهي هو المحلل اليوم 300 تلميذ ابتدائي وثانوي ببادرة فردية وببليش مجانية تم تسجيلهم في منطقة الرابطة من طرف المواطنة مفيدة لشيباني في إطار مساعدة الأهالي نسمع التفاصيل متاعها مع مفيدة لشيباني اللي تصنى بها وهذا شحكت في المبادرة هذه. الفكرة هذه حبيت أساعد الأهالي نظرا لمعلومة الترسيم في المرحلة الابتدائية 4000 للتلميذ الواحد ومعلومة الترسيم للتلميذ في الإعدادي والثانوي 8600. حبيت بادرة مجانية من عندي حبيت أساعد الناس وبالتنسيق مع الأستاذ فتحي معالي وعمدة المنطقة سفيان التومي عاونوني ذاك والسيد خير الدين سمادة عاونني حتى هو السيد معنا رئيس بتاع الجمعية. بديت من المرحلة الابتدائية 25 أوت بديت كملت اليوم المرحلة الابتدائية أكملتها وسجلنا ما يناهز 300 تلميذ ابتدائي ثانوي من أهالي الرابطة فقط وعندي زوز من تنبيب وواحد من طنباء. 300 تلميذ ابتدائي وثانوي صالح كي تسمع خبر كيما هيك يفرح الواحد بانتماء الجهة ذي. ومشكورة السيدة مفيدة الشيباني وبالتعاون مع عمدة الرابطة السيد سفيان التومي واستاذي الجليل الفتحي معالي يعني استاذي حتى في الدراسة. سمعت اللي هي 300 من الرابطة وزوز 303 يعني زوز تلامذة من تلمين وواحد من طنبار مرأة بالفراجل. نعطيك صح هذه هو التعليق. تو ناخذوا اكثر تفاصيل في الموضوع ذا بعد خاطر عندنا الورقات مش عارف عاد شنو باش يختار في توزيع الورقات من بعد في نواري بلون. صالح باش نكمل مع اخر الاخبار لليوم الاخبار اللي هو باش نختتموا به اليوم الصمت الانتخابي وختامها مسك طبعا. وبالمناسبه هذه نحب نقول غدوه انه الانتخابات الرئاسيه الناس تمشي تنتخب. صالح صمت الانتخاب يدخل نص الليل نتاع امبارح ويتواصل حتى نص الليل نتاع الليل. صمت الانتخابي حبيت اشرب يا اخي قلت لك صمت انت حتى في الشراب صمت اليوم. هانا صمتين صمتين وما بقى شيء ما بقى حتى شيء ان شاء الله معنا نجم نقوله 36 ساعة وهو باش نتعرفوا على رئيس الجمهورية وحاجة باهية برشا يعني من الدول العربية القليلة اللي قبل نهار ونص ما نعرفوش شكون رئيسنا. كون رئيسنا واضح. شكرا لك صالح في ذي كان اليوم خبر وتعليق مع صالح بن عمر. باش ناخذوا فاصل قصير ومن بعد نمشي مع بقية فقرات اليوم في برنامجكم الأسبوعي نفزاوة في أسبوع. أحمد العامري في الميكرو المحلل متاعنا وكرونيكير لحصة في الكرونيك هو صالح بن عمر في الجانب التقني علي الدرموني. ما تبدوش علينا بعد الفاصل نرجع معكم ونكمل بقية تفاصيل نفزاوة في أسبوع. كل سبت من 11:30 حتى الماضي ساعة ونصف. نلخص الأحداث الجهوية بديناها في كل فقراتنا اليوم في برنامجكم الأسبوعي برنامج نفزوة في أسبوع. برنامج هذا هو برنامج جديد في البرمجة الخريف، وإن شاء الله نحاولوا نوفقوا ونأخذوا كل المواضيع المهمة في الجهة. عملنا حوصلة في ريكاب الأسبوع على أهم الأحداث اللي عشتها ولاية قبلي على غرار بقية الولايات. الخبر الأول هو المناظرات الرئاسية وأهميتها في توجيه الناخب، وعملنا التحليل عليها في خبر وتعليق مع كرونيكير الحصة صالح بن عمر. الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية ووفود المترشحين للجهة، إضراب الأطباء العامين للصحة العمومية أمام الإدارة الجهوية للصحة نهار 2/9/13/10/2019، وقفة احتجاجية لأهالي البرغوثية نهار 4/11/2019 قدام مقر ولاية قبلي للمطالبة بإحداث مدرسة بسبب ضيق فضاءات التدريس بالمدرسة الابتدائية، إضافة إلى عدم وجود عون تنظيف استعمال الأطفال من ضمن تجاوزات اللي سجلتها الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي منذ بداية الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية. في بن محمد تشكيات من تعطل ملعب كرة القدم وإيقاف العقد مع المقاول تغيير محطة النقل الريفي بمناطق قبلي الشمالية بين مؤيد ورافض، وتسجيل 300 تلميذ ابتدائي وثانوي من منطقة الرابطة ببادرة فردية ومجانية من طرف المواطنة مفيدة للشيباني. الصمت الانتخابي هو اللي كان موضوع اليوم اللي هو السبت 14 سبتمبر 2019. في خبر وتعليق خذينا المواضيع هذه وعلقنا عليها على الأقل اليوم، بما أنه صمت الانتخابي نعرف مش نحكو عليه برشا الموضوع هذايا، لكن هذه حدث صار في الجمعة هذه، وإن شاء الله نأخذ أكثر تفاصيل ما بعد صمت الانتخابي وما بعد الانتخابات. المهم والأهم أنه هذي أو صالح وزاد بدوري أن نقدم نداء للمواطنين اللي قاعدين يتابعوا فينا الكل، نمشوا ننتخبوا الأصلح إلى تونس، وانتخابات إن شاء الله تكون انتخابات ديمقراطية وانتخابات نزيهة. يعني نمشوا ننتخبوا زاد دورنا التوعوي فيما يخص الانتخابات، وندعو طبعا الناخب أنه يكون موجود في مراكز الاقتراع. نواري بلون باش بعد نبدوها الفقرة متاعنا هي باش نعطو ونختارو زوز مواضيع من أهم المواضيع في الجهة، باش نمرحو الورقة البيضاء للحدث الإيجابي والسوداء للسلبي. خلينا نشوفو مع صالح بعد شوي بعد الفاصل شنين الورقة السوداء اللي شكون باش تمشي والورقة البيضاء اللي شكون باش تمشي. بعد الفاصل نرجع معكم. FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة في أسبوع، ريكاب لأهم الأحداث، حوصلة وتحليل لأهم قضايا الجهة، متابعة لأدق تفاصيل الأحداث. نفزاوة في أسبوع يجيكم كل نهار سبت من 11:30 للماضي ساعة ونص مع أحمد العامري. أحمد العامري صالح بن عمر في كرونيك اليوم، طبعا في التحليل. نرحب بكم ونرحب بكل المستمعين اللي التحقوا بينا. اللي البرنامج متاعنا اليوم هو نفزاوة في أسبوع، اللي نتواصل معكم حتى للماضي ساعة وثلاثين دقيقة بعد ما عملنا حوصة لأهم الأحداث الأسبوع هذايا، وتو نذكركم بها في نقاط بعد شوي. باش نمشوا لفقرتنا، فقرة نواري بلون اللي باش نشوفوا محلل اليوم وكرونيكير اليوم الحصة، اللي شكون باش يعطي الورقة البيضة وشكون باش يعطي الورقة الكحلة. باش نحكي على طبعا النقاط اللي هما المناظرات الرئاسية والحملة الانتخابية، إضراب الأطباء، وقفة احتجاجية لأهالي البرغوثية، استعمال الأطفال من ضمن التجاوزات في الحملة الانتخابية، بن محمد وتشكيات تعطل ملعب كرة القدم، وتغيير محطة النقل الريفي بمناطق قبلي الشمالية، تسجيل 300 تلميذ ابتدائي وثانوي من منطقة الرابطة ببادرة فردية ومجانية من طرف المواطنة مفيدة للشيباني، والصمت الانتخابي اللي هو ابدي اليوم. هذه أهم المواضيع اللي حكينا فيهم اليوم في حوصلة لأهم أحداث الأسبوع. نواري بلون اختيار زوز مواضيع من أهم المواضيع هذه، وباش نعطوهم الورقة البيضاء والورقة الكحلة. صالح، الورقة البيضاء اليوم باش نعطوها لمرأة بلف راجل في زمن غابت فيه المواقف. المرأة هذه هي المواطنة مفيدة الشيباني من رابطة، اللي قامت بعملية تسجيل 300 تلميذ من رابطة. نشكرها ونثمنوا المبادرة وبارك الله فيها. إن شاء الله تسمع فينا. أول ورقة البيضة ليك مدام، يعطيك الصحة على البدرة هذه مفيدة للشيباني. هي أصيلة منطقة الرابطة، كانت قامت بعملية نوعية وفردية، معناها البدرة هذه ومجانية زادة. نعرفوا لي الترسيم تقريبا صالح 4000 راهو باش ترسم الصغير، معناها هي قامت بها بمجانية وسجلت 300 تلميذ ابتدائي وثانوي. نشجعوا كل المبادرات هذه، هك علاش اليوم اعطينا الورقه البيضاء لمفيده للشيباني. الورقه الكحله، الورقه الكحله اليوم باش نعطوها لكل ممثل او مترشح للانتخابات الرئاسيه استعمل الاطفال القصر في الحمله الانتخابيه نتاعه. وسؤالي بعد الورقه الكحله، مندوب الطفوله وين؟ وعلى اللي زي تتبع الناس هذية، لأنه مش من المعقول باش نستعمل وليداتنا صغار قصر ما يفهموا حتى شيء من العملية الانتخابية. يعطيك صح، يعطيك صح. هذه المواضيع اللي خذيناهم اليوم في نواري بلون. دونك تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859 في كل المواضيع اللي اقترحناها عليكم الكل. إذا كان عندكم زادة موضوع تحبوا تحكوا فيه تنجموا تتواصلوا معنا، تأثوا الحصة طبعا على نفس الرقم 75 493 859. وصلنا إلى توقيت نص نهار وثمانية وخمسين دقيقة، نتواصلوا معكم حتى للماضي ساعة وثلاثين دقيقة في برنامج نفزاوة في أسبوع. دونك شكرا لكم على الاستماع. بعد الفاصل نكمل معكم آخر فقرة من فقراتنا اليوم، هي كلام صالح، وبشوفوا صالح اليوم شنو اختار موضوع باش يحكي فيه كلام ويوجه فيه رسالة للناس اللي تهتم بالموضوع هذا. اليوم صالح اختار موضوع، واختار الموضوع باش يحكي فيه طبعا بطريقة غير شعبوية اللي تعودنا بها نسمع فيها في كل المنابر العالمية، لكن اليوم الموضوع هذا هو موضوع مهم جدا ونشوه اللحظة هذه يوم 14 سبتمبر 2019. بعد الفاصل نرجع معكم في كلام صالح لليوم. يا أعز وأغلى وأطيب قلب

عشاق حبات والحب ده عمره وغيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته والحب ده وكمان على نياته والحب ده عمره غيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته شاوروا قالوا عليك طيب طيب خليك هنا من قلبي قريب يا كفاية تكون إنسان بزمان جبت القلب بتتعيب طيب الأحداث. الأحداث الجهوية تلقوه معنا في نفزاوة في أسبوع مع أحمد العامري كل سبت من 11:30 حتى ماضي ساعة ونصف. رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل في المباشر في برنامجكم نفزاوها في أسبوع. بدينا كل الفقرات وباش ننهوها بفقرة كلام صالح. اليوم نحكوا على الصمت الانتخابي للرئاسية. أما الدولة صامت علينا عندها سنين والمواطن صامت وما نستحقوش صمت. هذا موضوع كلام صالح. البارح الجمعة نص الليل بالضبط. تابعت لأدق تفاصيل الأحداث. نفزاوة في أسبوع يجيكم كل نهار سبت من 11:30 للماضي ساعة ونص مع أحمد رعد. صالح تفضل. البارح الجمعة نصف الليل بالضبط اش ثم في تونس؟ الخبر هو اللي ما هو خافي على حتى حد، ألا وهو الصمت الانتخابي. والعبد لله مهني ديما مخالف ومختلف، واللي شدني في الحكاية الكل هو كلمة الصمت. مشيت اللوج منين جت هالكلمة الرهيبة، وهي الصمت وما أدراك من الصمت. الصمت لغة صمت يصمت صمتا، وصموتا فهو صامت. ويقول صمت الولد وسكت ولم ينطق ولم ينطق، ويقال لغير الناطق صامت ولا سكت. ومن هنا باش ننطلق الهدرة، هدرة السكوت اللي يقولوا ناس بكري السكوت علامة الرضا، ويقولوا زاد جدودنا الساكت عن الحق شيطان أخرس. يا سيدي احنا في نفزاوة ما نستحقوش للصمت الانتخابي، بطبيعتنا صمتين وعندنا باع وذراع في الصمت والخنوع والرضا. والحمد لله ما عدناش علاش باش نتكلموا، أمورنا الكلنا هانية ومراقلة أكثر من اللي يتصور عقل. نبدو بالبنية التحتية. البنية التحتية في قبلي عندنا عالي العال، لا تشوف كياسات محفرة ولا شوفرة تاكسيات متقلقة ولا كراهب متقلقة، ولا تشوف اكتظاظ ولا كومبروما فصل البلاد، وخاصة نهار 2 و3 والناس الكل فرحانة وقانعة والحمد لله بلادنا هانية. نمشوا لسبيطارنا الجهوي أو المستشفى الجهوي. حقيقة عندنا سبيطار من أحسن السبيطارات في تونس، مجهز بأحدث التجهيزات، أطباء الاختصاص أم باقاي وعلى شكون نرضو، وخاصة قسم التوليد. ومانيش باش نعلق على هيك القسم، يعني أنا أهلينا في قبلي نعرف شنو يسموه فيه. ثلاثة حتى من ديوان التمور، وإحنا في فصل الخريف قريب باش يحل في قبلي، وهنا باش نفتتحوه عن قريب وباش نبيعوا دقلتنا في قبلي وبالسوم اللي يحب عليه الفلاح. هيا ما نطولش عليكم الهدرة، قبلي ونفزاوة عندنا 60 عام من الخنوع والرضاء، 60 عام من التهميش والحجرة، و60 عام نستنوا باش نتعاملوا من كمواطنين درجة أولى. ما نطولش عليكم، إن شاء الله كل عام وقبلي صامتة ونفزاوة صامتين ورضيين وهنيين. ونختتم بمثل شعبي على الانتخابات الرئاسية وعلى أهلينا في قبلي، يا واقفة على الباب يا درويشة كانك على مسعود خذات عيشة. وإلى اللقاء إن شاء الله في تنبيرة أخرى. شكرا صالح، أعطيك الصحة. صمت الانتخابي هو اليوم هنا صمتين، لكن باش نحكوا على موضوع هو كنت حكينا فيه صالح منذ لحظات، أنه حبيت تترق إلى شركة البيئة ولا غيرها. زاد هو من الموضوع اللي ممكن كان في الجمعة هذه اللي عشناه، طبعا الاحتياجات اللي قاموا بها حتى عدد من المعطلين عن العمل على نتائج طبعا نتائج الشركة. عندنا شباب ليامات هذوما الكل ممكن الاحتجاج متاعهم ما خذاش الحظ الإعلامي كما يلزم. فما العديد من الشبان اللي مشاركين في مناظرة شركة البيئة والغراسات يتململوا من عدم الإعلان عن النتائج، وكان عندهم جلسة مع السيد الوالي يظهر لي أو لامس، واللي هو وعدهم باش يتصل بالرئيس المدير العام للشركة هذه، وعلى حسب علمي باش تكون جلسة نهار الاثنين مع السيد المدير العام لشركة البيئة والغراسات والسيد الوالي قبلي وممثلين عن الشباب المحتج. ان شاء الله راديو نفزاوة نطلب منكم يعني باش يكونوا حاضرين ان شاء الله نهار الاثنين، ونطلب من اهالي قبلي الكل يساندوا الشباب الضمى اللي راو ما يندبلك كان ظفرك والولاد هذوما نتوسم فيهم خير ان شاء الله باش يفكوا برشا حاجات اللي قبلي. أعطيك الصحة صالح. في الأخر نحب نرجع شوي نذكر المستمعين على أهم الأحداث وفيسا فيسا نحاول نعلقوا بكلمة كلمة على كل وحوصة لأهم أحداث الأسبوع في طبعا شكل متسارع. وصلنا لتوقيت تقريبا ما زالوا أقل من 10 دقائق في برنامجنا اليوم نفزاوة في أسبوع البرنامج الأول في أولى الحصص متاع البرمجة هذية. دونك المناظرة الرئاسية وأهميتها في توجيه الناخب في كلمة صالح. الحاجة الوحيدة ندعو التوانسة الكل وخاصة أهالينا في نفزاوة باش يمشوا يعبروا على رأيهم ويختاروا الممثل اللي يساعدهم. الإضراب بالأطباء العامين للصحة العمومية ومطالبة بتحقيق كرامة الطبيب. نشدوا على يديهم ومن موقع هذايا راني ما نجم نكون كي شفت المطالب ما نجم نكون كان مع الأطباء اللي هما يعتبر معنا كوادر البلاد هذه ومن حقهم يعني باش يطالبوا بتحسين وضعيتهم ومن حقهم باش يطالبوا تجهيز المستشفيات وربي عينهم وروا اللي يطالبوا به كله هو في خدمة المواطن في الأخير. طبعا وقفة احتجاجية لأهالي البرغوثية على خلفية المطالبة بإحداث مدرسة بسبب ضيق فضاءات التدريس وزاد طالبوا حتى بعون تنظيف ما فماش عون تنظيف في المدرسة. لهنا في الموضوع ذا نترجى السيد والي قبلي في أقرب الوقت يعني يكلف حتى عون عن الحاضرة على الأقل للحراسة وتنظيف المدرسة في انتظار يعني إيجاد حلول لبناء مدرسة أخرى إن شاء الله بأكثر تجهيزات وتليق بتلمذتنا إن شاء الله. إشكالية ملعب بن محمد في ملعب كرة القدم طبعا الإشكالية هذه كنا استضفنا حتى الممثلين على أهلنا في بن محمد وأكدوا أنه رأوا معناها تم معناتها فصل الاتفاق مع المقاول وفي انتظار بعد 6 شهور يعني اتفاقية أخرى مع مقاول آخر. إن شاء الله يكون عند كلمته وأهلنا في بن محمد يستاهل كل خير. تغيير محطة النقل الريفي بمناطق جبيل الشمالية بين مؤيد ورفض. نعاود المثل اللي قلناه بكري منا حامية ومنا تكوي. المواطن من جهة عنده حق لأنه يشوف في البلاصة ذيك مازالت غير مهيئة أو ماهوش ضامن حتى سلامته الجسدية وفي نفس الوقت البلدية يعني عليها ضغوطات على الاكتظاظ المروري خاصة قبالة المغازة العامة وإن شاء الله في أقرب وقت يقعدوا الطرفين ونلقوا حل يرضي الجميع إن شاء الله. فما نوعا ما هي النقطة المذيئة في الأسبوع هذه 300 تلميذ ابتدائي وثانوي تم تسجيلهم من منطقة الرابطة ببادرة فردية ومجانية من طرف المواطنة مفيدة الشيبان. مفيدة الشيبان اليوم أعطيتها الورقة البيضاء ونعاود نقول لها مرأة بالفراجل. شكرا ليك. هات نعمل ملخص. الملخص نتاعنا اليوم هو كي نشوفوا معناها الانتخابات الرئاسية والديمقراطية نفرحوا ونشوفوا المواطن يعبر عن رأيه يعني من غير قيود من غير خوف ومن جهة أخرى كنشوفوا معناها التشكيات نتاع المواطنين سواء في البرغوثية ولا في بن محمد ولا أهالينا في الرابطة وفي المنصورة على محطة النقل الريفي. إن شاء الله ما زلنا بعاد أما إن شاء الله المسؤولين الجهويين خطر تونا نسموا في فترة باساسيون ما نش عارفين معنا بانتخابات تشريعية ممكن حكومة تتبدل ما تتبدلش الإطارات الجهوية تتبدل ما تتبدلش إن شاء الله معنا السلطة الجهوية تشوف بعين اعتبار الناس هذوما ونلقوا حل معنا اللي نعرف ما فماش عصا سحرية باش نغيروا كل شيء أما على الأقل نسمعوا الناس ونعاونهم باللي نجموا. واضح. شكرا لك صالح. صالح بن عمر كورونيكر حصة نفزاوة في أسبوع. هكا وصلنا لختام برنامجنا لليوم. يعني البرنامج كان حوصلة لأهم أحداث الأسبوع حكينا على كل النقاط إن شاء الله ما نسينا حتى نقطة. فما نقاط معينة يعني كانت ما خذتش جانب كبير يعني في الجهة دونك ركزنا على أهم الأحداث اللي عاشتها ولاية قبلي في الأسبوع اللي فات. نتقابل معاكم نهار السبت في أحداث جديدة وإن شاء الله تكون أحداث باهية صالح إن شاء الله نسمع وكان الأخبار الباهية والإشكاليات هذه تتحل على الأقل إن شاء الله. إن شاء الله من هنا للسبت الجاي على الأقل نتابع المواضيع هذه نشوفوا هلينا في البرغوثية إيش عملوا هل انطلقت الأشغال في بن محمد معناه هو المحل في بن محمد سعيب اللي شغال باش ينطلق، مو ناقصه جديده نعرفه معناه باش ينتظروا الكثير وقت. وهذيك هي المشكله نتاع البيروقراطيه، معناه برشا اجراءات ومو ناقصه وانتظر وكذا. على كل حال أنا نعرف الأهالي في بن محمد يعني ناس معنا وطنيين ويحبوا تونس برشا، ونعرف اللي فيها برشا كورجية زدارهم برشا كورجية منهم اللي تدخل معاكم في راديو نفزاوة شادي النجار يعني معروف كورجي وكور حتى في جمعية لوحة رياضية بقبلي في الأصناف الصغرى. إن شاء الله يستهلوا كل خير، وإن شاء الله معناه عن في القريب في القريب يجهزوا لهم الملعب متاعهم على الأقل متنفس للشباب في الجهة ذيك إن شاء الله. شكرا لك صالح بن عمر. هيك وصلنا لختام برنامجنا اليوم، برنامج نفزاوة في أسبوع نهار السبت، نتقابل معكم في نفس التوقيت من 11:30 دقيقة حتى للماضي ساعة و30 دقيقة في الأمان، ونتقابل معكم في الموعد هذايا إن شاء الله. تبقوا بخير.